أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى ينادي بني آدم ويأمرهم بأخذ زينتهم عند كل مسجد وأنهم يأكلوا ويشربوا ولا يشركوا. يا بني آدم يا أولاد آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. وهذا فيه إزراء بقريش ومن كان يعمل عملها ممن إذا دخلوا في الإحرام حرموا الطيبات من الأكل، لا يأكلون اللحم ولا يشربون الحليب ولا يستعملون السمن ويتعرون من الثياب. فالله قال يا بني آدم خذوا زينتكم، وبعدين عند كل مسجد عند كل عبادة وبالأخص في الحج وكلوا واشربوا. إذن ما يفعله قريش ومن كان على طريقتهم هو باطل، لأنهم يحرمون الحلال ويقولون نحن في الإحرام نأكل الخشن ولا نأكل اللحم ولا نأكل ونشرب الحليب ولا نأكل المستلذات وأيضا نفسخ الثياب. هذا كله تشريع شيطاني. والله ينادي بني آدم ويمتن عليهم خذوا زينتكم، هذا أمر للوجوب وهو ستر العورة عند كل مسجد. وكلوا هذا أمر للإرشاد للإباحة، ولا تسرفوا نهي للتحريم. إذن أوامر ونواهي منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للسنية، وهذه النواهي أيضا تكون للتحريم ولغيره. لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي للمسجد أن يلبس ثيابا نظيفا وأن لا يأذي إخوانه بالرائحة الكريهة. المسلم يجب أن يحترم نفسه ويحترم إخوانه، فلا يذهب للمسجد ومحلات التي تكثر فيها الناس وهو لم يتنظف، لا يعتني بجسمه ولا بثيابه ولا بهيئته. ينبغي أن يكون على شكل على شكل يعني حسن. الله جميل يحب الجمال، فينظف ثيابه ويطيبها وينظف جسمه ويأتي منشرح الصدر يعني فرحا إذا رأى إخوانه يستبشر لهم ويلقاهم بوجه طلق، فيدخل عليهم السرور، فلا يذهب من بيته بثياب. بعض الناس يأتي للمسجد بثياب النوم، لا ينبغي هذا. خذي زينتكم عند كل مسجد، أجمل الثياب ينبغي أن تذهب بها للمسجد، وأحسن الروائح استعملها للمسجد. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل بعض يعني المأكولات التي تظهر رائحتها في نفس الآكل. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. قال بعض العلماء هذا نهي عن الأكل، لأن الجماعة مطالب بها، ركعوا مع الراكعين، فإذا قيل لا يقربن مسجدنا يعني لا تأكل. ومنهم من قال لا، إن أكلها تسقط عنه الجماعة. الذي يأكل من الثوم أو من البصل الغير مطبوخ ويكون تتأذى منه يعني الصفوف، هذا يصلي في بيته. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. إذن ينبغي لأولاد آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، الثياب والثياب البيض مرغب فيها النظيفة، والإنسان يتطيب ويأتي للصلاة بسكينة ووقار، ويقف في حيث انتهت الصفوف، لا يأتي المسلم آخر شيء وروح يدعس الناس حتى يذهب إلى الصفوف. الذي يريد الصفوف الأولى يبدل، الذي يريد الأجر يأتي بدري، أما واحد يتأخر حتى يؤذن الأذان ويروح يدعس، هذا ما ينبغي. والذي يروح يحط سجادة في محل أو يحط ما الذي أخذ الصف الأول السجادة ما هو هذا غصب. ذلك الذي يريد محل يجلس هو بنفسه فيه، فإذا راح للوضوء ويرجع هو أحق به. إذا خرج من مكانه للوضوء ولا يريد إلا الوضوء يرجع هو أحق بمكانه. أما يروح ينام في بيته ويروح لمشاويره ويحدث المحل بسجادة، ما حصل الصف الأول. الصف الأول حصله من جاء أول ويوجد المحل محجوز بالسجادة، هذا اللي يأخذ الصف الأول. إذن ينبغي أن نتعود على الإنصاف وعلى العدل، فنأخذ زينتنا عند كل مسجد ونأتي للمسجد بوقار وبسكينة. والواحد إذا أراد أخوه أن يصلي جنبه يلين في جنبه، تجده يعني يحاول أن يأخذ ما يشيل أربعة، هذا لا ينبغي. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتريد أن يكون جنب الشخص مكان ولا يعطيك إياه؟ ولذلك أيضا لا ينبغي لواحد يأتي لمحل ضيق ويحاول أن يغصب الناس ويأذيهم حتى يشوش عليهم، فهذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. فينبغي أن نكون أعمالنا تتسم بالعدالة وبالموضوعية وعدم الإفراط والتفريط. هذا دين الإسلام دين عجيب. إذن يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، الثياب النظيفة، التطيب، السكينة، الوقار، اللطف، وكلوا مما أحل الله لكم واشربوا ولا تسرفوا. شوف الإسراف هذا مشكلة. الإسراف في حالتين، الإسراف في الحرام، أي شيء حرام إسراف. الإسراف في استعمال الزائد، كل واشرب وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة، تكبر تجبر احتقار الناس، لا، الإنسان يأكل ويشرب ولكن من غير إسراف، يكون أسرته معقولة، ما يكون كل يوم يعمل ذبيحة وأسرته 5 أنفار 4 أنفار، لكن إذا كانت الأسرة 100 نفر أو 200 نفر لو كل يوم يذبح ما هو إسراف. الإسراف أن الإنسان يعمل أكل زائد ولا يأكله ويرميه يضيعه. الإسراف أن يستعمل المسلم الحرام. فالإسراف هو ما كان الإنسان يعمله زائد على حاجته، هذا إسراف. أما الذي يوسع على أهله وعلى ضيوفه ويكرم الناس هذا ليس إسرافا. وكل شيء تعمله لله لا يسمى إسراف. أنت عندك مال وبعدين تأخذ مالك وتتصدق به، لا يقال هذا إسراف، يقال هذا إيثار، أنت تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة، لكن بشرط أن تكون تصبر. يعني يمدح الإيثار لمن عنده جلد وعنده صبر وعنده قناعة، يتحمل الجوع ويتحمل الفقر ويصبر ويتعفف، هذا لو يعطي ماله جزاه الله خير. لكن الإنسان إذا كان لا يصبر، لا، أمسك من مالك ما يصون وجهك، لأن يسألونك ما لا ينفقون، قل عفو، أي ما زاد على الحاجة الضرورية. أما أنت تنفق وبعدين تحاول أن تسأل، لا ينبغي هذا. أهم شيء للمسلم العفة، المسلم يكون عفيفا. وأهم ما يقوم الإنسان بماله أن يعفه. فأنت إن استطعت أن تترك من مالك ما يكفيك وتوزع الباقي هذه نعمة. إن أعطى المسلم الواجب لا يسمى بخيلا، ولا يقال الإسراف إلا في استعمال المال في الحرام وفيما لا ينبغي. الضياع، ضياع المال في غير وجوه الخير، هذا هو الإسراف، سواء كان حراما سواء كان ضياعا. إنه جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه أي الله جل وعلا لا يحب المسرفين. والمحبة صفة من صفات الله نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي كررناها دائما في هذه الدروس المباركة، وهو تصديق الله فيما قال، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وتنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء، وقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأنه قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. إذن محبة لائقة بجلاله وكماله، والله لا يحب المسرفين ولكن يحب المتقين ويحب الصالحين. قل لهم يا نبي من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من؟ استفهام إنكاري. حرم زينة الله من الثياب ومن الملابس ومن المراكب ومن البيوت التي أخرج لعباده أنشأها لهم، والطيبات من الرزق من الملاذ ومن كل شيء حلال. إذن لا يجوز للمسلم أن يحرم الحلال. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالة والكفار تبعا لهم فيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالة والكفار مشتركون معهم فيها تبعا. إذن هذه الملذات وهذه الطيبات والحلالات أصالتها للمسلمين، والكفار أيضا في الدنيا معهم فيها، خالصة يوم القيامة أو خالصة يوم القيامة، كل منهم قراءة شرعية، نافع قرأ خالصة والآخرون قرأوا خالصة. إذن الملذات والحلالات للمسلمين بالأصالة في الدنيا، والكفار تبع لهم فيها، تبع لهم فيها، ويوم القيامة هذه الأمور للمسلمين فقط. الكفار ليس لهم يوم القيامة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن لا ينبغي للمسلم أن يحرم الحلال وأن يحرم نفسه من الملذات ومن الطيبات، كما أنه لا ينبغي له أن يسرف في ذلك، وينبغي له أن يأخذ ما يحتاج له وأن يقدم ما يكون سببا في رفعته وفي فوزه، وبالأخص من أعطاه الله جدة وغنى، لأنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به ويعمل به آناء الليل وأطراف النهار. هذان الصنفان من الناس هم الذين يغبطون ويتمنى الناس أن يكونوا مثلهم. إذن قل لهم: يا نبي، من حرم زينة الله من الملاذ ومن الحلال، اللباس والشراب ومن المطاعم ومن البيوت ومن المراكب التي أخرج لعباده، أوجدها لهم وأخرجها لهم، سواء كان من الأرض أو من النبات أو من غير ذلك، والطيبات الحلالات المستلذات من الرزق. قل لهم: يا نبي، هي للذين آمنوا أصالة والكفار تبعا لهم فيها في الحياة الدنيا، لكن خالصة لهم يوم القيامة للمتقين. مثل هذا البيان ومثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعلمون أن هذا التشريع لا يكون إلا من الله، يعلمون أن هذا الدين جميل، يعلمون أن هذا الشرع يجب أن يمارس وأن يعمل به، وأنه جاء لإنقاذ البشرية وإسعادها. نوضح الآيات الدلالات والبراهين لقوم يعلمون، يعلمون أن هذا التشريع لا يمكن أن يكون إلا من الله، لجماله ولحسنه ولعدالته. لذلك هذا الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، ويأمر بالعدل والإحسان والصدق والتغاضي والستر والإصلاح والإيثار والكرم والشجاعة واللطف والتودد، كل خير يأمر به هذا الدين. بعدين قال لهم: قل لهم: يا نبيين، إنما حرم ربي الفواحش، أما الحلالات من المراكب ومن الملابس ومن المطاعم حلال، الذي حرم الله. قل لهم: إنما حرم ربي الفواحش. ما هي الفواحش؟ الفواحش الغيبة، الفواحش النميمة، الفواحش الاستهزاء بالمسلمين، الفواحش السخرية، الفواحش سب الناس وشتمه، الفواحش احتقار الناس، الفواحش الربا، الفواحش الزنا واللواط، والفواحش السرقة. إذا الذي حرم الله الفواحش جمع فاحشة، وهو ما يستنكر ويستقبح وينفر منه إذا قيل، يفحش في السمع، يفحش القول به، ما ظهر منها وما بطن. إذن الفواحش يدخل فيها دخول أول الزنا بأنواعه، والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب والإثم. الإثم هو الذنب، وهذا يعني من عطف خاص على عام، لأن كل فاحشة إثم، وليس كل إثم فاحشة، قد يكون إثم أقل من الفاحشة صغيرة مثلا. والبغي الظلم والتعدي على الآخرين، وقال: بغير الحق، ولا يكون بغي بحق، كما قال: ولا طائر يطير بجناحي، ويقولون بأفواههم. هذا إخبار بواقع، لأن البغي لا يكون بحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه النقاط يمكن ندخل فيها الجواهر الستة التي مصالح البشر يدور عليها وكل الشرائع تحافظ عليها، وهي الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل. قل إنما حرم ربي الفواحش، الزنا، واتهام الناس، ما ظهر منها وما بطن، والإثم. الإثم يدخل فيه دخول أولي شرب الخمر وإفساد العقل، والبغي يدخل فيه قتل النفس وشتم الأعراض، وأن تشركوا بالله هذا الدين. إذن هذه الآية فيها المحافظة على الجواهر الستة التي جاء الدين يحفظ عليها وأحاطها بسياج قوي حتى لا يتعرض لها. إذن الذي حرم الله التعرض لهذه الجواهر الستة. أما الحلال من اللباس ومن المسكن ومن المركب ومن المشرب ومن المطعم، هذا طيب، هذا يستعمله المسلم ويشكر الله فيرتفع. إن الرجل لا يأكل الأكل ويشرب الشربة فيشكر الله فيرتفع بها، فتكون سبب في غفران ذنوبه. لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا كريم، لذلك لا بد أن نجتهد، لا بد أن نعرف هذا الدين ونعمل به حتى ننجو. هذه نعم، نعم عندنا لم يرها من سبقنا، نعم نعم، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. نعم أمن، أغلب الناس يخافون، غنى، أغلب الناس يجوعون، في محل تضاعف فيه الحسنات. نعم نعم، ذلك لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يهدد هذه النعم إلا الذنوب. أخطر شيء على النعم هي الذنوب، لأن الذنوب هي التي تغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا قل لهم يا نبي إنما حرم ربي الفواحش، جمع فاحشة، ما ظهر منها وما بطن، سواء كان الزنا أو اتخاذ الأخدان. والإثم يدخل فيه دخول أولي شرب الخمر، والبغي تعدي على أعراض الناس وعلى عقولها وعلى أموالها، والشرك بالله، وهذا أعظم ذنب، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. والشرك هو المشكلة الكبيرة، لأن الإنسان إذا مات على الشرك خلاص حلت عليه العقوبة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحاول دائما أن يبتعد عن الشرك، إذا أخلص التوحيد لله أخلص ولم يشرك بالله مآله إلى الجنة. لذلك من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ذلك الخطر أن الإنسان لا يموت على الإيمان. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبيانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من ادعاء الولد والصاحبة والشتم كما قالت اليهود وقالت النصارى وقالت كفار قريش عياذا بالله. ولكل أمة أجل، ولكل أمة من الأمم عصت وتجبرت وخرجت عن طاعة ربها وأرسلت لها الرسل وتمردت بالآيات التي جاءتها أجل تهلك فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الأمم التي ترسل لها الرسل وتكذب وتطالب الرسل بالآيات وتأتيها الآيات وتكفر، هذه عندها أجل تضرب فيه وتهلك. ولذلك قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فكفروا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك لما طلبت قريش الآيات جاءه جبريل وقال له نقلب لهم الأخشبين ذهب، لكن إذا لم يؤمنوا نقلب عليهم. قال لا رحمهم، لكل أمة من الأمم أجل إذا كفرت ولم تستقبل، أو لكل أمة أجل يموت فيه كل واحد، كل واحد له أجل شريط، إذا انتهى الشريط يأتي إسرائيل ويأخذ روحه، يمكن نايم يمكن ماشي يمكن يقرأ يمكن يصلي، لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. وهذه الآجال والأسباب أسباب، لكن الأجل واحد، تنوعت الأسباب والموت واحد. يقول حبائله مبذوذة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل، خلاص إذا انتهى الأجل يموت في طرق، إذا كان أجله قريب يموت فيه، إذا لم يأتي الأجل هو يموت ولو على فراشه. ولذلك قال حميد بن ثور الهلالي في ديميته وحسبك داء أن تصح وتسلم، أرى بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، ومرحلة الهرم لا صحة بعدها، كما قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. خلاص أميمية اللي يقول فيها ألا هي ما مما لقيت وهي ما وويحا لمن ألقى منهن ويح ما، حتى يقول أرى بصري قد رابني بعد حدة أي قوة، كان 6/6 أرابني ضعف، وحسبك داء يكفيك من الداء الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، ومرحلة الهرم داء لا دواء بعده. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. إذا لكل أمة أجل إذا وصلته لا تتعدى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة ولا يستقدمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن ما دام الرزق مكتوب والعمر مكتوب، وكل ما يزلزل الناس هو الرزق والعمر، كل مشاكلنا بسبب المال وبسبب الأنفس الأعمار، والمال لا يزيد ولا ينقص والعمر لا يزيد ولا ينقص، فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا ونتحرك لأن نرتفع ونرفع، نكون سببا في رفعة هذا الدين ونكون سببا في أن نرتفع بهذا الدين، لماذا؟ مطمئنات. الإنسان لا يموت قبل وقته ولا يموت حتى يكتسب رزقه وأجله، لم تموت نفس حتى تستوفيه تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا هذه الحقيقة مطمئنات تجعل المسلم ينشط للعمل لدينه ولأمته، ليترك له بصمات قبل أن يموت، يؤلف كتاب، يعمل وقف، يشتغل في ناس يهديهم للدين تكون أعماله في صحيفته، مقدم يتحرك. ثم قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يا بني آدم إن شرطية ما فائدة، يأتينكم يعني ينزلون عليكم ويأتوكم رسل فضلاء منكم من جنسكم يقصون يتلون عليكم آياتي حججي وبراهيني، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يا بني آدم إن أرسلت لكم الرسل وجاءتكم فمن اتبعها وسلك الطريق التي جاءت به نجا وفاز، ومن انحرف هلك وأوبق نفسه. وكل القرآن قائم على هذا من أوله إلى آخره، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلى أن قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. وقال وهديناه النجدين. إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الذي بين لنا أن هذه طريق الخير. الرسل إن يأتيكم رسل منكم يقصون يتلون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. اتقى جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بالطاعة، والتقى حقيقته أن تكون تمشي من غير أن يكون عندك حذيان في محل فيه مسامير وفيه أشواك. ما الذي تفعل؟ هذا هو التقى. لما سئل عمر عن التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة؟ قال نعم. قال له ماذا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى. التقى أنك لا تعمل عمل إلا تعرف حكمه. الحلال بين والحرام بين والأمور المشتبهات تبتعد عنها، هذا التقى. الحلال الواضح تعمله، الحرام تجتنبه، المشتبهات تجعل بينك وبينها إيش؟ تجعل بينك وبينها حدود، تلك حدود الله، المعالم التي جعل الله بين الحلال والحرام، فلا تتعدى الحدود، تترك شيء من الحلال حتى لا تقع في الحرام، وأصلح. الإصلاح هذا دائما مع التقى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اتقى وأصلح، لأن البرهان على التقى البرهان على الإيمان هو العمل، لأن الإيمان والتقى في القلب، لكن العمل هو برهان ما في القلب. لذلك إذا اتقى العبد ربه نشط في الطاعة، قال ابتعد عن المعاصي. أما إذا كان الإنسان لا يعمل العلم محض الجهل إن لم ينفعي. فائدة العلم هو العمل، فائدة العلم أنه يزمن للإنسان الخشية، الخشية تبعده عن المعاصي وتجعله ينشط على الطاعات. إذا إن يأتيكم إما يأتينكم مؤكدة رسل عراب فضلاء تنوين منكم أي من جنسكم يقصون يتلون عليكم آياتي من القرآن ومما جاءت به الرسل فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد ومن البيوت لما يروا من كرامة الله لهم ومن النعيم ومن العزة فعند ذلك يفرحون. لا خوف عليهم لما يأتونه للقبر لأنه يجده روضة من رياض الجنة، ولا هم يحزنون على الأموال والأولاد لما يجدون من الكرامة ومن الرفعة ومن المعزة. ثم قال والذين كذبوا، والذين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. والذين كذبوا ضد صدقوا بآياتنا برسلي وبحججي وبراهيني وعدانيتي واستكبروا عن قبولها أولئك لا غيرهم أصحاب النار ملازمون لها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. إذن لا يوجد شيء أكثر خسارة من هذا، لذلك استكبروا عنها. أبو طالب ما الذي منعه من الإيمان؟ الكبر. استكبر، ابن أخي يتيم كيف نتبعه؟ أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي ربيت يتيما يكون سيد علي؟ لا، قال هو على ملة عبد المطلب. لذلك المسلم لا يتكبر ولا يستكبر، ويقبل الحق، يقبل الحق ممن قاله ويرفض الباطل ممن قاله، وثقوا تماما أن الله كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. فإذا استقام العبد ما يريده العبد يعطيه الله. العبد إذا استقام الله قادر، هل يضيعه؟ الله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. فلنجتهد ولنكابد الاستقامة، وما نريده يعطينا إياه ربنا، لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، وقد بين لنا غاية البيان فلا عذر لنا. فالنجاة النجاة تمسك بهذا الكتاب والعمل به وجعل دستورا، فإننا إن فعلنا ذلك جعلنا الله في الدنيا أعزاء أقوياء ورحمنا في الأخرى. والله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. فحري بكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وما لا يستطيع يسامح فيه. فإذا كان كل واحد منا يقوم بما يستطيع ارتفعت الأمة وقوية، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين تقوضت الأمة وضعفت. وثقوا تماما أن الذي يتقي ربه الله يحميه، الله ينصره، الله يعزه، الله يوفقه، الله يبارك له في ماله وولده وعمره. وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عاداني وليا قد آذنته بالحق. ولكن هذا التقاء وهذا العمل لا بد فيه من مكابدة، لا يمكن أن يقوى إيمان الإنسان بغير مكابدة. والذين جاهدوا فينا، يكابد البصر لا ينظر في الحرام، يكابد اللسان لا ينطق بحرام، يكابد السمع لا يسمع حرام، يكابد الرجل لا يمشي إلى الحرام، اليد لا يلمس الحرام، البطن لا يضع فيه حرام، الفرج لا يرسله على حرام. فإذا كابد الطاعات قوية ونما جذع الإيمان في قلبه، فأصبح الإيمان في قلبه مثل هذا العمود، فتهون عليه الدنيا كلها في رضا الله. فإذا سأل الله أعطاه، وإذا دعا استجيب له، وإذا تكلم قبل منه. ولا يمكن أن يقاوم المتقي، المتقي لا يقاوم، الذي يتقي الله لا يمكن أهل الدنيا يقاومه. لذلك من يريد العزة يتقي الله، ومن يريد القوة يتقي الله، ومن يريد الغنى يتقي الله، ومن يريد الجنة يتقي الله. فلنتقي الله، وتقوى الله لا يكون إلا بالمكابدة. أخطر شيء الصغار هي ليأتي منها الكبار. نحن الآن كثير منا لا يهتم بالأكل، يأكل الأكل غير الحلال، هذا يقسي القلب، إذا قسى القلب يتخلف واحد عن الجماعة، يأكل الغيبة، لا يهتم بالصوم، فيطمس قلع دينه، فيبقى ما عنده طاعات، فيوبق فيذهب أعوذ بالله في داهية. إذا أهم شيء أن نهتم بالحلال، نأكل الحلال، نتكلم بما يجوز، نهتم بصغار الدين حتى يكبر عندنا. إن الجبال من الحصى. والله كريم وقادر، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن اجتهد ونشط يبدل الله سيئات وحسنات، وهذا في محكم التنزيل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نرجو الله جل وعلا أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.